بقي أبو صير مريضا في فراشه 3 أيام لا يخرج من الغرفة، حتى انتبه إليه صاحب الفندق ورق له قلبه. وعندما تبين له أن الشاب المسكين مفلس تماما قال له: لا تحزن، ابق هنا حتى تشفى، لست بحاجة إلى المال. وأتاه الرجل الطيب بالطعام والدواء وظل يعتني به حتى شفي من مرضه بعد مدة. حينها خرج أبو صير إلى المدينة بحثا عن صاحبه وعن عمل يكسب منه عيشه، فصار يزور المصابغ مصبغة مصبغة، حتى وقع نظره فجأة على مصبغة كبيرة يدخل إليها الناس ويخرجون في نشاط منتظم. دخل إليها ورأى صاحبه جالسا على كرسي كبير وحوله الخدم ينفذون كل أوامره. فرح الحلاق برؤية صاحبه وأسرع إليه يهنئه بما صار إليه، لكنه فوجئ به يصيح في وجهه: أخرج أيها اللص اللعين، أنت الذي كان يسرق ثيابي في الإسكندرية وتريد أن تفعل هذا من جديد هنا؟ اطردوه أيها الخدم.